امرأة وضعت يمين عمره 7 أشهر وهو متوفي حالة الولد، فسؤاله هل هذا يجب أن يلقى عليه اسما، وهل له عقيقة، وهل يغسل ويصلى عليه؟ إذا ولد المولود بعد 4 أشهر بعدما تحرك في أمه على 4 أشهر هذا يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، يشرع له العقيقة عن الذكر مثلا وعن الأنثى واحدة، ويسمى ويصلى عليه كما تقدم. أما إذا كان لا وبعد مضى عليه 4 أشهر فهذا ليس له حكم الموتى، هذا يلقى يجعل في بعض الحغر في حوش البيت أو في أي مكان ولا يضر. أما بعد مضيه 4 أشهر بعدما توفي فيه الروح فهذا إذا سقط ب5 أشهر أو 6 أشهر أو أكثر ميتا فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويدفن في مقابر المسلمين ويشرع له العقيقة، يصلى لوالده إذا كان مؤسرا يعق عنه عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.